يا وردي ريحتك جميلة بس شوكك ليه؟ وانا اللي زرعتك بيدي طب غيري قطفك ليه؟ دي سهرتنا حلوة وجميلة وانتو عارفين ليه ده عروسنا قمر في سماها يا عيني يا عيني يا عيني عليك الليلة ويا سلام عالدنيا لما تروح تحس نفسك نجم وفوق. ويا سلام عالدنيا لما تروح تحس نفسك نجم وفوق. يا سلام عريس وقمر وزي النور ده ليل اليوم هيبقى بالنور. عروسة وقمرة وتجعل زوجته القلب ونيس. يا رب توفى كل عريس وتجعل زوجته القلب ونيس ويعيشوا احنا نبت ونبت ويجيبوا كمان عروس وعريس.